أبدأ بهذه الأسئلة التي وردت عبر حسابنا على تويتر. هذا التساؤل الذي وصل يقول السائل فيه: أصيبت أختنا بعين بعد إحدى المناسبات ولا ندري من أصابها، وذهبنا إلى مجموعة من الرقاة فقالوا لن تحيا إلا إذا مات صاحب العين، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأقدار المؤلمة يجريها الله جل وعلا على العباد في الدنيا بأسباب قد يعلمونها وأسباب قد لا يعلمونها، وحينئذ نعلم أن هذه الدار ليست دارا صافية، وأن الدار الصافية التي لا كدر فيها ولا حزن هي الدار الآخرة لمن أدخله الله في الجنة. ولذا فالعبد يسعى إلى إصلاح تلك الدار، ويعلم أن ما أصابه في الدنيا فإن الله جل وعلا قد قدره عليه لحكم يراها سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن هذه المصائب يؤجر العبد عليها بأجور متتابعة، منها أن العبد بمجرد إصابته بالمصيبة يكفر عنه من سيئاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب إلا كان كفارة لذنوب حتى الشوكة يشاكها. وثانيا يؤجر العبد على عدم تجزعه وتسخطه من أقدار الله المؤلمة، فإن الصبر على هذه الأقدار من الأعمال الصالحة، قد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم إن العبد متى كان راضيا بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما قدره الله له فهو خير له، كان ذلك من أسباب رضا الله عن العبد، فإن من رضي بالله ربا رضي الله عنه. ثم إن العبد متى بذل الأسباب المؤدية إلى شفائه وارتفاع المصيبة عنه كان مأجورا على ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن هنا فإن جزم بعض الرقاة بأنه لن يكون هناك شفاء إلا بموت ذلك العائن هذا جزم لا محل له، فإن الله جل وعلا قد جعل للشفاء من الأمراض أسبابا متعددة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى الرقية، وبين أن الرقية من أسباب اندفاع السوء عن العبد، ومن ذلك ما يتعلق بالعين، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرقية من أسباب ارتفاع آثار العين عن العبد. وهكذا يتمكن الإنسان من النظر في الاجتماعات الأخرى التي يكون فيها جمعة مماثلة للجمعة الأولى، سواء في أفراحهم أو أتراحهم أو في غير ذلك من المناسبات، فيأخذ آثار من حضروا في تلك المناسبات فيغسل به المريض. فالمقصود أن جزم هؤلاء الرقاة بأنه لا سبيل للشفاء إلا بموت العائن هذا لا محل له، بل إن الله جل وعلا قد جعل بهذه المقادير أسبابا متعددة. ولذلك فوصيتي لهم بأن يكثروا من الرقية على أنفسهم، وبأن يوصوها بأن تكثر من الرقية على نفسها، ولعل الله جل وعلا قد أراد بها خيرا بمصابها بهذا المصاب، تعود إلى الله وتنيب إليه وتتضرع بين يديه لكشف ما أصابها. نسأل الله أن يكتب لها الشفاء. طيب نستأذنكم مع الشيخ سعد في أول اتصال معنا في هذه الحلقة، الأخ أبو عبد الملك من تبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال أحصل إليكم. تفضل. شيخنا مسوق مبيعات التقى بأحد المعقبين الذين يعملون في أحد الشركات، فحصل منه على رقم مدير الشركة، فهذا المسوق صار بينه وبين مدير الشركة تواصل، والآن صار بينهم عمل. يقول هذا المعقب الذي يعمل في نفس الشركة، هل يستحق أي مبلغ مقابل أني توصلت لهذا المدير عن طريقه؟ هذا التعامل وهذا الجهد الذي بذله المعقب ومدى استحقاق جعلنا أو أجرتنا عليه يعود المرء فيه إلى ما تعارف الناس عليه في مثل ذلك العمل. فهذا العمل إن كان في أعراف الناس أنه يستحق به أجرة أو يستحق به مكافأة، فالأصل أنه يعمل بما تعارف عليه الناس. وقد قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. نعم، حتى وإن لم يكن هناك شرط بينهما يا شيخ. نعم، المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، إن تعارفوا أن مثل هذا العمل يؤخذ عليه نسبة أو أجرة أو جعالة، فالأصل وجوب العمل بما تعارف عليه الناس ما لم يوجد تصريح بخلاف ذلك. نعم، بارك الله فيكم. إلى الدمام ومعنا الأخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير جميعا ومن تحبون والجنة إن شاء الله. اللهم أمين وإياك. تفضل. شيخ أبغى أسأل، صلى الله عليك العافية، ما هو منهج أهل العلم في زمن الفتن، وكذلك منهج العامة في زمن الفتن؟ الله يجزاكم خير إن شاء الله. طيب، شكرا لك يا عادل. المراد بالفتن الأمور المدلهمة التي يخفى فيها الحق عن الناس ويختلط أمر الحق بالباطل، فهذا هو المقصود بالفتن. ويشتد أمر الفتن إذا ترتب عليها آثار فيما يتعلق بدين الناس أو بدمائهم أو بأموالهم أو بأمنهم أو بما تشتد حاجتهم إليه. وقد جاءت النصوص ببيان أن الفتن تعود أسبابها إلى العباد، قد قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذا هناك عدد من الإجراءات تقي العبد من الفتن قبل وقوعها. أول ذلك كثرة توبته وإنابته إلى الله جل وعلا لئلا يصاب بعقوبات ناتجة عن الذنوب التي أقدم عليها. وثاني ذلك أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم به سبحانه وتعالى وأن يسأله الفكاك من الفتن، كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن ويقول عائذا بالله من الفتن. وجاء في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهكذا من الوسائل التي تقي الناس من الفتن قبل وقوعها العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم الشرعي الصحيح المؤصل من هذين الأصلين العظيمين. وكذلك من أسباب دفع الفتن قبل وقوعها نشر العلم ورجوع الناس إلى علماء الشريعة، فإنهم يرشدون الناس إلى شرع الله ودينه مما يقيهم الفتن. وهكذا من الأسباب التي تدفع من الفتن قبل وقوعها أن يريد الناس بأعمالهم الآخرة وأن يسعوا إلى رفع درجاتهم في تلك الدار، فإن من أراد الآخرة وقاه الله شرور الدنيا بفضله سبحانه. وأما العلاج للفتن بعد وقوعها فأول ذلك أن يحتمي الإنسان بالله جل وعلا بأن يرفع هذه الفتن وبأن يراجع علماء الشرع ليبينوا له الحق من الباطل. وقد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونهم علماء الشريعة يستخرجون أحكام الوقائع من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بما آتاهم الله من الفهم وما مكنهم به من حصول على أدوات الاستنباط. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لتركتم طريقة أهل العلم وسرتم على قفا خطوات الشيطان، فحينئذ تحل بكم المصائب والفتن في الدنيا مع ما تنتظر مع ما ينتظر كل واحد منكم من العقوبة الشديدة في الآخرة. ولذلك على الإنسان أن يسعى لأن يجعل نيته خالصة لله جل وعلا، وأن يستحضر وقوفه بين يدي الله، وأن يستعد لآخرته، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا محتميا بجنابه من مثل هذه الشرور التي تجعل الإنسان ينتقل من الحق إلى الباطل. أعاذنا الله وإياكم من الفتن. اللهم آمين، شكر الله لكم. إلى الأخ يوسف من الرياض. يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ سعد بارك الله فيك، عندي سؤالين الله يكتب لكم الأجر. الأول، السؤال الأول بالنسبة للحديث من تعارى من الليل وتوضى، فيما معنى الحديث يعني إذا استيقظ الشخص في منتصف الليل ودعا هل يستجاب له هذا الدعاء حتى لو لم يتوضى ولم يصلي ركعتين، مجرد استيقظ في منتصف الليل واستغل هذا الوقت المبارك ودعا ثم نعم هذا السؤال الأول أكمل نومه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحيانا يذكر الإنسان ما قد يجده في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل من المصاعب ومن المواقف الصعبة، يذكره من باب متعة الحديث، فهل ينقص من ثواب تلك الأعمال شيئا؟ مثلا يقول وجدنا في حج عام فلان من المتاعب والمشاق، أو في وجدنا زحمة شديدة في العمرة الفلانية، أو في تعليم الناس للقرآن الكريم، فهل ينقص هذا أن يؤثر في الإخلاص أم لا؟ طيب، شكر الله لك يا يوسف، تستمع للإجابة شيخ سعد. بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالدعاء، نعم، فإن الله جل وعلا من فضله وإحسانه وعد الداعين بإجابة دعواتهم، فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن لإجابة الدعوة عدد من الشروط، فمنها إحضار القلب وإخلاص النية، ومنها اليقين بالجواب والإجابة، ومنها ترك المال الحرام، ومن كان كذلك فإنه ترجى إجابة دعواته في كل وقت. ولكن إجابة الدعوة تكون بما يحصل الخير والأصلح للعبد، فإنه في مرات قد يجاب للعبد بنفس دعوته فيكون هذا عائدا عليه بالضرر، فيريد الله بالعبد الخير فيقضي له ما هو أفضل وأحسن مما دعا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والدعوات التي تكون في الليل وخصوصا في الثلث الأخير من الليل أحرى بإجابة الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهكذا الحال بالنسبة لمن تعار من الليل، أي استيقظ في أثناء نومه، فإنه يستحب له أن يذكر الله وأن يكثر من دعائه، وإن قام وتوضأ وصلى ثم دعا كان ذلك من أسباب إجابة دعوته. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول: الحديث عن بعض المصاعب التي مرت عليها أثناء عمل الطاعة مثل الحج، هل ينقص من الثواب؟ الحديث عن بعض المصاعب التي تمر على الإنسان في وقت الطاعة يختلف حكمه باختلاف المقصد الذي يهدف إليه المتكلم به، فمرات يكون ذلك على سبيل تنشيط الآخرين بأن العقبات والمعوقات قد مرت بمن قبلكم، ولكن الله جل وعلا تفضل بأن جعلنا نتجاوزها ونتغلب عليها، فيكون مقويا لعزائم الدعاة وراغب الفعل الطيب، فمثل هذا من الأمور المستحبة، بل مما يرجى به أن ينال الإنسان أجر وثواب من عمل بمثل عمله مقتديا به. وفي مرات يكون ذكر ذلك على جهة التحدث بنعمة الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان بذلك مأجورا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد يكون ذكر ذلك على سبيل تمضية الوقت وعلى سبيل إسماع الآخرين ما مر بالإنسان من الحوادث والقضايا، فيكون هذا على الإباحة، لا يأثم الإنسان به ولا ينقص أجره. وقد يكون ذلك على سبيل التشكي والتسخط من قضاء الله وقدره، فمثل هذا لا يجوز للإنسان ويتنافى مع درجة الصبر والرضا التي أمر المؤمن بأن يكون من أهلها. نعم. بارك الله فيكم. إلى اتصال جديد، أبو خالد من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو خالد. أحسن الله إليك يا شيخ، بس استفساري عن بخصوص زكاة الأسهم، هل عليها زكاة وهل طريقة إخراجها، يعني هل كل شركة لها زكاة ولا مجموع المحفظة كاملة؟ طيب، أنت مستثمر ولا مضارب أبو خالد؟ لا لا، مستثمر. طيب، تستمع إلى الإجابة. من يملك أسهم الشركات على نوعين: النوع الأول من يريد أن يتحين بها أوقات ارتفاع أثمانها وأسعارها ليبيعها، فمثل هذا يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم بحسب قيمتها السوقية، فإن هذه الأسهم أصبحت من عروض التجارة، وبالتالي وجب على الإنسان أن يزكيها بتمام قيمتها. وإذا كانت الشركة تؤدي زكاة في الوعاء الزكوي، فإنه لا بأس أن يقوم الإنسان بإنقاص الجزء اليسير المتعلق أو المقابل للوعاء الزكوي، وإن عسر عليه ذلك وصعب عليه معرفة مقدار الوعاء الزكوي للشركة وصعب عليه تحديد النسبة التي أخرجت فيها الزكاة للجهة المختصة، فلولا ولا أحرى به أن يخرج الزكاة بناء على القيمة التامة لهذه الأسهم في السوق. والنوع الثاني من أنواع الأسهم ما لا يريد الإنسان بيعه، وإنما يريد أن يبقي ماله من جهة، ويريد أن يأخذ العوائد والأرباح والتوزيعات التي تكون على هذه الأسهم. ففي هذه الحال إن كانت هذه الأسهم في شركات في دول تأخذ الزكاة على الوعاء الزكوي مثل هذه البلاد، فإنه لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة لها. وإن كانت هذه الأسهم في شركات في دول أخرى لا يأخذون الزكاة على الوعاء الزكوي، وجب عليه أن يعرف مقدار نسبة الأموال الزكوية الموجودة في تلك الشركة إلى رأس مالها، ثم يقوم بعد ذلك بمعرفة مقدار أو الجزء الذي يقابل الوعاء الزكوي من سهمه، ثم يخرج 2.5% من ذلك المقدار. جزاكم الله خير. إلى الأخت أم عبد الله من الرياض، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك الجنة؟ بس أنا تعبان في الرجل والفرج، ما أقدر أخذ الرجل تكرمون على الأرض مرة وأنا أصلي، يجوز أحط حجر شيء يفرح ولا لا؟ ظهري ورجلي تعبان مرة، هي 5 شهور ما أروح ما أمشي ولا أقوم ولا أكل. وحريم الإخوان هم رحم ولا لا؟ حريم الإخوان؟ إيه. طيب الله يجزاكم الجنة وواجهكم. طيب طيب نعم. ماذا هو السؤال الأول؟ شيخ، تجد مشقة في أداء الصلاة وأيضا تضع بعض الاسفنج تحت الركب، لا حرج عليها في وضع هذا الاسفنج تحت ركبها من أجل أن تبعد ما قد يترتب على احتكاك قدميها بالأرض، وصلاتها تامة ومجزئة، وتعد ممن صلى وسجد على الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، تقبل الله منا ومنها. أيضا يا شيخ تسأل عن حريم الإخوة، تقول هل هم رحم من يعني تجب صلة رحمهم؟ هم زوجات الأخ ممن يربط الإنسان بهم روابط قرابة أزواجهن، وبالتالي لهن حق التقدير والاحترام، ويتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بفعل ما يكون محسنا فيه إليهن، الكلمة الطيبة والدعاء الصادق والسعي فيما يحقق المصلحة لهن. وهن لسنا من ذوات الأرحام، ولكنهن ممن للإنسان بهن صلة، وبالتالي يحسن أن يحسن التعامل معهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أولئك الذين يكون لهم قرابة ممن له بهم صلة مصاهرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هدايا في صداقة أو قرابة خديجة بنت خويلد زوجته، مع أنها قد ماتت قبل ذلك بالسنين الطويلة. إلى الأخت أم عبد العزيز من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا صاحبة مال وزوجي موظف وعنده راتب، لكن راتبه يعني على قده وعنده ديون، هل زكاتي أقدر أطلعها لزوجي عشان يخلص هذه الديون اللي عليه؟ طيب، في سؤال ثاني يا أم عبد العزيز. إيوة، عندي كمان أراضي أنا مأجرتها على ناس ويجيني منها دخل، هل هذا الدخل عليه زكاة؟ طيب طيب، جزاك الله خير. طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن جماهير أهل العلم والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة أن الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها، وذلك لأنها تتوسع في ماله، ولأنه سيترتب عليها منفعة تستفيدها من بقاء بعض مال الزوج عنده، وبالتالي يتمكن من النفقة عليها. ومن ثم لم يروا جواز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها. وما ورد أن زينب امرأة بن مسعود كانت تدفع صدقتها لأولادها أو لزوجها، فليس في هذا دلالة على أن المراد بهذه الصدقة الزكاة. ومن ثم فالذي نشير به عليك أن تحتسب الأجر معه من غير الزكاة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالعقارات المؤجرة، فهذه العقارات على نوعين. النوع الأول عقارات تقصدين بيعها وتنوين بيع هذه العقارات، فيجب عليك أن تزكي هذه العقارات بحسب قيمتها في السوق. والنوع الثاني العقارات التي لا تنوين بيعها وإنما تستفيدين من أجرتها. فأصل المال وعين العقار لا تجب الزكاة فيه. وأما بالنسبة للأجرة فإن الأجرة تجب الزكاة فيها إذا بقيت سنة عندك، وتاريخ بداية السنة من تاريخ الاستحقاق، من تاريخ الاستحقاق، حتى ولو قدر أن المستأجر تأخر في السداد فإن بداية الحول من تاريخ الاستحقاق. فإذا أنفقت تلك الأموال قبل مضي السنة فإنه لا تجب عليك زكاة في هذه الأموال، وإذا أبقيتيها وجبت عليك زكاة هذه الأموال التي هي أجرة بالعقارات التي تملكينها متى تمت سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق. بارك الله فيكم. إلى نجران ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم يا شيخ. سلمت بارك الله فيك. تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. الأول، السؤال الأول، هل إذا أتيت المسجد هل أكتفي بسنة المسجد أو السنة الراتبة، أو هل يجوز لي أن أصلي ما بدا لي إلى إقامة الصلاة في جميع الفروض؟ والسؤال الثاني، هل عند سجود التلاوة إذا أنا أقرأ سواء في المسجد أو غيره عند سجود التلاوة، هل يشترط أو هل هذا العمل صحيح إذا أتت سجود التلاوة، هل أقوم أم وأنا جالس أسجد؟ طيب. والسؤال الثالث، السؤال الثالث، إذا أنا في المسجد أدعي، هل هذا الفعل جائز؟ أدعي بيد في الجوال أقرأ منها الأدعية ويد تكون مساندة لها، هل هذا العمل جائز؟ طيب يا محمد، جزاكم الله خير وأحسن إليكم. طيب، سؤال الأخ. أما بالنسبة للسؤال الأول، طيب، فإن تحية المسجد مشروعة في غير أوقات النهي المضيق، لما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يوجد بين أذان الصلوات وإقامتها وقت نهي على الصحيح، وبالتالي فلا حرج على الإنسان في أن يواصل الصلوات ما بين الأذان والإقامة حتى ولو كثر أعداد الركعات فيها. نعم. سؤال الثاني يقول إنه جالس ومر بموضع لسجود التلاوة، هل يقوم ثم يسجد أم يسجد وهو جالس مباشرة؟ ورد عن بعض أهل العلم أنه استحب أن يكون سجود التلاوة من قيام، وفسر قوله تعالى: يخرون للأذقان، لأن المراد به السجود من القيام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ وهو ساجد فسجد وسجد من معه. ومن هنا فالأظهر أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله، فإن كان يقرأ قائما سجد من قيام، وإن كان يقرأ جالسا سجد للتلاوة من الجلوس. نعم. سؤاله الثالث، حمل الجوال أثناء الدعاء، فيكون الجوال بين يديه أثناء الدعاء فيقرأ منه. نعم لا حرج على الإنسان في أن يقرأ الأدعية التي يدعو بها سواء من الجوال أو من ورقة أو من غيرها، وإن كان الدعاء الذي يكون من قلب أدعى للإخلاص وأدعى لحضور القلب وأدعى لإظهار حال الإنابة والخضوع لله جل وعلا. ومن ثم فإن وضع الجوال بين يديه حال الدعاء جائز، وإن كان الأفضل والأولى أن يدعو بأدعية من صدره ومن حفظه. جميل. إلى الأحساء، ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله كيف. حياك الله يا شيخ. سلمت الله يبارك. عندي سؤال طويل العمر. في مؤذن وهو يؤذن يمسك الجوال يصور، هل هذا جائز أو لا؟ يعني كل مرة ولا فقط مرة واحدة؟ والله تقريبا أنا أشوفها في الفجر، يعني الفجرية تقريبا. طيب. ويرسله في السناب. طيب. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبة حق زكاة، مثلا أنا عندي تقريبا اثنين، أنا متسلف من واحد تقريبا يمكن 200,000، زين، واللي متسلف منه متسلف من الثاني نفس الحكاية تقريبا 100، أنا أعطي الأولي والثاني يعطي الثالث، الزكاة كيف يعني تدفع؟ طيب. ومن ذا عليك؟ طيب طيب. في سؤال آخر؟ وفي سؤال ثالث الله يجزيكم خير، الأرض الزراعية هل عليها زكاة ولا لا؟ طيب. يعني أرض فاضية، أرض فاضية وفيها صك بس يعني بياض الأرض، هل عليها زكاة أو لا؟ طيب طيب. تستمع إلى الإجابة. أعيد علي الأسئلة من فضلك. سؤاله الأول شيخ سعد يقول مؤذن المسجد يمسك الجوال ويصور ويرسل عن طريق السناب، وأتوقف في هذا ولا أدري ما مقصود هذا المؤذن بهذا العمل، وهل له مقصود صحيح أو ليس له مقصود صحيح، وبالتالي أتوقف في المسألة. سؤاله الثاني يقول الأخ محمد أنه متسلف 200,000 ريال من شخص، وذلك الشخص متسلف 100,000 من الشخص الثالث، يقول كيف نؤدي الزكاة في مثل هذه الحالة؟ أولا لا بد أن يعلم أن الأموال التي في الذمة مغايرة للأموال التي في اليد، ولذلك قد يكون على الإنسان مال في ذمته ولا يكون في يده شيء من المال، يأتي زيد ويستدين من علي 1,000 ريال، قد تبقى هذه 1,000 وبالتالي يكون عنده مال في الذمة دين لي الدائن الأول ومال في اليد، وقد يتصرف في المال الذي في يده فيبقى المال الذي في ذمته، فعندنا مالان، فالمال الذي في الذمة يزكيه الدائن، والمال الذي في اليد يزكيه المدين، ولكل مال من هذين المالين أحكامه. نعم. سؤاله الثالث يا شيخ يسأل عن الأرض الزراعية، يقول هي أرض زراعية بيضاء. الأرض الزراعية لا يترتب الحكم على مجرد كونها زراعية أو بيضاء، وإنما حكم الزكاة يتعلق بنية المالك، فإن كان المالك ينوي بيعها وجبت زكاتها بإخراج ربع عشر قيمتها السوقية، وإن كان مالكها لا يرغب في بيعها فحينئذ لا تجب الزكاة في عين هذه الأرض. نعم بارك الله فيكم. إلى الدمام، ومعنا الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال واحد، أسأل الشيخ بالنسبة لكفارة اليمين، هل تجزئ كفارة اليمين وضع مبلغها بسلة رمضانية للفقراء، هل تجزئ أو أعطيها الجمعية هي تتكفل بها؟ طيب شكرا لك. واضح السؤال؟ أي واضح. يعطيكم العافية. شكرا. تحويل زكاة النقد من كونها نقدا إلى كونها سلعة أخرى يشترط لها عدد من الشروط، منها أن تكون تلك السلعة بقيمتها المعتادة حيث لا يكون هناك غلو في أثمانها ولا زيادة في قيمتها. الشرط الثاني أن يكون للفقراء حاجة إلى تلك السلعة، فإن لم تكن السلعة من حاجتهم لم يجوز إعطاؤهم من أو لم يجوز نقل الزكاة من كونها نقودا إلى كونها من هذه السلع. والأمر الثالث أن تكون السلعة مما يضطر إليه أو يحتاج إليه، فإن كانت السلعة لا يحتاج إليها عموم الناس فحينئذ لم يجوز صرف الزكاة من النقود إلى السلع بسبب ذلك. بارك الله فيكم. إلى الرياض مرة أخرى، ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال كده، يعني أنا يعني الأولا يعني ربنا يديك الصحة والعافية وكل المقيمين على البرنامج، أنا من متابعين البرنامج دايما يعني. الله يحييك. الله يخليك. تفضل بسؤالك أحمد. حاضر. أنا عندي سؤال، أنا كنت في دولة برا، دولة أوكرانيا، كنت شغال هناك، يعني هو الشغل جاء بالصدفة، يعني لقيت إعلان عايزين ناس تتكلم اللغة العربية وما كانش عندي خلفية خالص عن الشغل. لما رحت اشتغلت بدأوا يدربونا إن إحنا نشتغل كمندوب تسويق عبر التليفون عن الفوركس، عن الفوركس والعملات والحاجات دي. فاشتغلنا، وطبعا الشركة طلعت ان هي بتنصب على الناس، بنتصل على الدول العربية، على على كل الدول العربية من ضمنها السعودية والقطر والكويت، كل الدول، ونحاول نقنعهم ان هم يشتغلوا في الفوركس. طيب. واتضح بعد ذلك ان طب وش سؤالك احمد؟ يعني سؤالك عن حكم تقاضي. سؤالي دلوقتي انا اتصلت بشخص وانا شغال، اتصلت بالشخص ده، الشخص ده مقيم في كندا، مغربي مقيم في كندا. الشخص ده هو حول للشركة حوالي من خلالي أنا حول حوالي 25,000 دولار كندي، وطبعا كل الفلوس اللي بتخش دي يعني كلها نصب وما فيش حاجة بترجع للعملاء. يعني أنت أخوي أحمد ولا بيكسبوا أي شيء. يعني أنت تسأل عن حكم تقاضي المال في مثل هذه الحالات؟ هو الشغل كله يا شيخ نصب، يعني احنا بنتصل على الناس نقنعهم ان هم. طيب واضح يا احمد. الراجل ده اقتنع من خلالي، الراجل المغربي ده اقتنع من خلالي ان هو يشتغل في الشركة، وضع فلوس مرة واثنين وثلاثة لحد ما المبلغ وصل حوالي 25,000 دولار كندي. طيب احمد، اخوي احمد، هو يبدو من سؤالك انك تسأل عن انك يعني عملت في هذا المجال، وهو طبعا محرم شرعا وايضا ممنوع نظاما، فانت تسأل عن حكم تقاضي المال، صحيح؟ انا بتقاضى نسبة. ايه طيب، تستمع الى الاجابة. بتقاضى نسبة على العمل ده. طيب تستمع الى الاجابة. اسأل الله جل وعلا ان يعفو عنك وان يتجاوز عنك. كان الاولى بك ان قبل ان تذهب العمل لدى هذه الجهات أن تسأل عن طبيعة عملك وعما ستقوم به هناك حتى تبرئ ذمتك بيقين. الآن بعد أن وقع الأمر فإن ما تتقاضاه من هذه الشركة على نوعين. النوع الأول الأجرة التي تكون لأمثالك في أداء مثل هذا العمل، هذه الأجرة يجوز لك الأخذ منها ولا حرج عليك فيها. الثاني النسب التي تأخذها وتدفعها الشركة ليس لك الحق في أخذها، ولكن لا تقم بإعادتها للشركة، فإن الشركة غير مأمونة الجانب، ولكن حاول أن تعيدها لمن استطعت ممن كنت سببا في أخذ أموالهم. وهنا أنبه على إخوتي جميعا بالحذر من وسائل المتلاعبين، وسائل أولئك الذين يريدون الاستيلاء على أموال الآخرين بالنصب والتغرير على اختلاف دعاياتهم واختلاف حججهم. أسأل الله أن يكفي المسلمين شر هؤلاء الكذابين النصابين. آمين. طيب آخر متصلة معنا في هذه الحلقة الأخت أم عبد الله من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بسأل الشيخ، عندي زكاة مالي أعطيها لأولادي، أبوهم متوفي فرسوم إقامة يصلحوا سياراتهم فيها. طيب. هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني، آخر زكاة لرمضان ولا ما يجوز آخرها لرمضان؟ يعني هي دحين شهر ممكن أصلحها ولا آخر؟ يعني حال عليها الحول الآن يا أم عبد الله. حال الحول عليها. إيه وتأخرينها إلى رمضان. ايوه يعني طيب الناس طيب. محتاجه اكثر في رمضان اغراض وكده. طيب تستمعين الى الاجابه. ماشي جزاك الله خير. وإياك. الجواب الاول نعم. انه لا يجوز لها ان تعطي زكاه مالها لاولادها لانها تنتفع بذلك خشيه من عود المال اليها، والواجب عليها ان تنفق عليهم من حر مالها، ان تنفق عليهم من حر مالها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما بالنسبة لتأخير الزكاة فالأصل وجوب المبادرة في دفع الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة إلا للشيء اليسير ذي سبب يقتضي ذلك، وبالتالي فالواجب عليك المبادرة بدفع الزكاة لأصحابها. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد. من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا التساؤل، يقول الأخ علي، ما حكم الصيد الذي يموت قبل ذبحه؟ هل يجوز أكله؟ أجاز الله جل وعلا للمؤمنين الأكل من الصيد الذي صادوه بحيواناتهم المدربة أو بآلات الصيد حتى ولو ماتت، إلا أنه إذا أمسك الإنسان بالصيد قبل أن يموت فالواجب عليها المبادرة بتذكيته، فإذا تركه مدة فمات بعد ذلك حتف أنفه فإنه لا يحل الأكل منه. فهذه هي القاعدة فيما يتعلق بهذا الباب، إن كان هذا صيدا وكان إمساكهم له بسبب جارح أو آلة فمات قبل أن يتمكنوا من تذكيته جاز لهم أكله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.